Look the على هذا وجهه على اسم معين المسمى من دون شرط كشوا وجمة عين المسمى من دون شرط كشوا وجمة اسمه عين المسمى مطلقه عشية هذه حرفها على هذا اسم معين المنتج علمه كجعفر المخنك علمه كجعفر المخنك وقارنه وعجل ابن مالك ما هذا والاسم العرب نحو زيد ومكة فهم كان عاكلا كزيد او غير عاكل كمكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء اسم المبهم اسم الإشارة والموصول وإنما سماه اسم مبهما لأنه يصلح لكل مشار إليه مثلا هذا يكون لهذا ولهذا ولهذا لكل مشار إليه مفرد وهؤلاء كذلك يكون لكل مشار في جماعة والموصول كذلك جاء الذي قام جاء الذي صام جاء الذي قرأ جاء الذي سأل لكل وإنما جعله مبهما لأنه إنما يعين بالإشارة العقلية كالصلة أو بالإشارة الحسية كالإشارة بالأصابع أو بالعين أشارة بطرف العين غيبة أهلها إشارة محزنة ولم تتكلم ما هذا نحن هذا وهذه وهؤلاء هذا للمذكر وهذه للمؤنث ما فيش أشر بذا وذا ثم ذائه وذاؤه لمفرد فانتبه الرحمة الوردية من صوره محمد صورتك موجودة أفضلك النسخة يا شيخ النسخة الأصلية معك جاءت مني مجهوبة كثيرة في الكتب هناك بدأت الجمع واحد في المحفظة واحد في وسط الكتاب واحد كل ما وجدت كتب ولكن إذا ضاع الكتاب إذا أخذني سارق يمشي معه كم ضاع مني بدأت الجمع هناك موجودة هذه عشر بذا وذا ثم ذاؤه لمفرد منتبه لمفرد مذكر فانتبه عشر بذا وذا ثم ذائه لمفرد مذكر فانتبه بذي وذي تتا بذي وذي تتا للمؤنث ذي ذي وبالاختلاس وبالكسر ذي ذي ذي ذيته ذاتا هذه المنظومة موجودة ما هو نحو هذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام والاسم الذي فيه الرجل والغلام كالغلام ولو كان كغلام لكان أولى وأما الغلام لا يدخل عليه أل ثانية والاسم الذي فيه الألف واللام نعم نحو الرجل والغلام والاسم الذي يدخل فيه ولا فيه؟ الذي فيه الألف واللام غير العبارة والاسم الذي يدخل فيه الألف واللام وأما الآن موجود الغلام الذي يدخل فيه والاسم الذي يدخل فيه الألف واللام الذي يدخل وأما بعد الدخول المعارف نفسها ويدخل الألف واللام المعرفة سواء كانت استغراقية أو عهدية أو جنسية وعهدية حضورية أو استغراق حقيقية أو حفوية كلها تدخل هناك مرحبا وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة وما أضيف إلى المضمر كغلامك أو إلى العالم كغلام زيد أو غلام الذي أو غلام هذا والإضافة تكسب المضاف إليه 14 شيئا للمضاف، يكتسب المضاف من المضاف إليه 14 شيئا. وفيه رسالة مستقلة إن شاء الله تكتبها عندي، نظمتها وشرحتها كمان. 14 مسألة يكتسب المضاف من المضاف إليه: التعريف والتخصيص والتذكير والتأنيث إن رحمة الله قريب من المسلمين. إن رحمة الله ولم يكن قريبة إن رحمة الله قريب من المسلمين. شوف شوف إن رحمة الله تقول ولدي إن رحمة الله قريب من المسلمين. وقد اختلفت النحات، فقال بعضهم إن الرحمة كسب التذكير من الله، ولذا قال قريب ولم يكن قريبة. وبعضهم قال إن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث قريب من الفعيل، كما في قوله والملائكة بعد ذلك ظهيرة، ولم يكن ظهيرة ظهيرة، فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، لا أن رحمة اكتسب من الله التذكير. في أقوى العلماء، وعلى كل حال هذه واحد من علامة الذي اكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير، اكتسب التذكير. قطعت يد ورجل من كان قطعت، أشياء فيه. ما هو النكرة؟ كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. النكرة هذا تعريف مروح فيه، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وهذا الكلام عسير على المبتدي، ويكو أن يعرفه بالرسم لا بالحد، لأن الحد يعصر على المبتدي، وكان حكو أن يعرفه بالرسم. عندنا المناطق تعريف بالحد وتعريف بالرسم. تعريف بالحد فيه عسر، مثلا إذا عرفت الإنسان تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف بالحد يشتبه عليك. والمراد بالحيوان الجسم المتحرك بالإرادة، وبالناطق المتفكر بالقوة. ناطق مش أنت متكلم، الناطق المتفكر بالقوة معناه، ولذا يعصر على المتدين. وعقله أن يكون النكرة كل ما دخل عليه رب، كما قاله الحريري: وكل ما رب عليه يدخل فإنه منكر يا رجل. صاحب الحريري: وكل ما رب عليه يدخل فإنه منكر يا رجل. استرحت رب رجل رب فتية رب رب، هذا أحسن لهم. هذا بالحد التعريف بالحد يعصر علينا. نعم. طيب يا شيخ، كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه رجل، في جنس الرجال شائع، يكون لك ولي وله ولا، وكذا المرأة في تكون لفاتها ولأسية ولخديجة ولليلة ولمية، وهكذا شائع في الجنس. والإبل يكون لإبلك ولإبلي ولإبلي وهكذا، وهذا يعصر، لا يختص به واحد دون آخر، لا يختص بشخص واحد دون شخص آخر. وتقريبه للمبتدي، لأذهان المبتدي، كل ما صلح، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، الرجل والفرس. كل ما صلح أي احتمل دخول الألف واللام نحو رجل وغلام، وأما الرجل فلا، الرجل والغلام لا عرفة وهذا غلط، قلنا لهم غلط كان حقه أن يكون له رجلين مولا، وأما الرجل يدخل عليه أل دخل عليه لأنه نكره. طيب ماذا عرفه شيء؟ هو قال كله وتقريبا كل ما سلف دخول ألف اللام عليه. نعم ألف اللام يعني عرف الرجل. هو قال كمان الرجل والمفرد. يا وكان حقه أن يكون رجل نحو قال نحو الظل والفرس. يعني قالوا تقريبا كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل. لا الرجل دخل عليه نحو رجل وفرس كان حقه، وأما الرجل لا يدخل ثانيا عليه فهو دخل عليه. كل ما صلح أن يصلح إلى أن تدخل عليه. هذا احتمالا كل ما صلح معناه كل ما يقبل أن يدخل عليه أل، وأما هذا فقبله لا يقبل ثانيا. طيب إذا قبل طيب ندخل عليه ولا نشي منه؟ إذا قبل يعني نظر الرجل. طيب إذا قبل لا يقبل ثانيا تقول الرجل الرجل ثاني وتدخل عليه أل الرجل ما يقبل، لأن الزوج واحد لا يكون لامرأة واحدة إلا زوج واحد. لا يكون إلا زوج واحد، وهكذا أل دخلت لا يدخل عليها ثاني. فمشان صلحة صلحة صلحة جائز كل ما صلحة كل ما صلحة كلها واحدة. قال المؤلف رحمه الله باب النعت. باب النعت باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب مضاف النعت مضاف له والمضاف له المضاف وعلامة جره كذا جاهرة في آخره. مرحبا النعت تابع للمنعوت هذا إظهار في مقام الإضمار للإيضاح. هذا إظهار في مقام الإضمار، وكان حقه أن يكون وهي أو هو النعت مبتدا مرفوض مصدر ظاهرة أصبح النعت مبتدا تابع خبر مرفوع علامة في ضمة جارة في آخره للمعنوت جار ومجرور متعلق بتابع أو لا يتعلق فإنه منزلة بين المنزلتين. هذه أخذناها من حاشية المغني عند قوله تعالى فعال لما يريد، فهو يقول فعال ما يريد، وإنما هي مكوية لا معدية زادة مكوية تكوي الفعل اسمه ليتعدى إلى. وهكذا تابع للمرفوع تابع للمرفوع يتعدى بنفسه، وإنما هي مكوية، ولذا يقال لا تتعلق. مرامة في رفعه ونصبه في رفع جل رفع مجرم جمع رفع مضاف متعلق بتابع في رفعه رفع مضاف رفع مضاف إليه ونسبه معطوف مجرور وجره معطوف مجرور رفع مضاف إليه ونصبه وتعريفه وتنكره وتعريفه معطوف رفع مضاف إليه وتنكره معطوف رفع مضاف إليه. هذا ما عنده وراء تقول قام زيد تقول في المضارع المرفوع فعله أنت قام زيد العاقل مقول القول من سماكي قام فعل ما زيد فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة العاكل صفة تبعه بالرفع والإفراد والمعرفة والتذكير وعلامة رفع ضمة ظاهرة تلك أربعة من عشرة. ورأيت زيدا العاقلة ما تمنصب معك بين الاتصال برأى فإذا ما زمني فتاتي من قدرة من على آخر من عمد الاشتغال المهلي بسكون العارضي رعي حتى ضمير متسلم في محل رفع فاعل أمنية والضم رأيت زيدا العاقلة زيدا المفروض به منصوب العاقلة فتبعه بالنسب والمعرفة والإفراد والتعريف. أربعة العاقلة أقول ماذا تبعه بأربعة من عشرة ومررت بزيد العاقل ما تمت معك وين لا تدرى بي مرر وحد في مرر مرر تعد في العبد اللغة المحلية مرر نعم ايش هو مرر حسن له تشديد هو وحد في مرر حد يفعل تشديده بذات الأمحرية، وحد يفعل ما يضر، حد الفعل ما يضر لا تأو فعل مش من الفعل. ها ما يقال حد الفعل مرة يا شيخ؟ وأما مرة قبل فك الآن فكك مرة مرق تقلنا مرق ثم إنما نعرب هذه الكلمة حتى ضمير المتكلم في محل رفع فاعل مبني جار الضم. مررت بزيد جار ومر متعلق بمررت العاكل صفة تبعه بالجر والإفراد والتعريف والتذكير. مرحبا. والمعرفة خمسة أشياء. المعرفة مبتدأ مرفوع وعلامة رفع متنجرة خمسة مضاف خبر مرفوع متنجرة أشياء مضافة وعلامة تذكير نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف لآلف تأديث الممدودة ودلالتها على التأديث بمنزلة إلة معنوية ولزومها لما دخلت فيه كأنها من بنية الكلمة بمنزلة إلة لفظية ولذا قامت مكان العلتين. الاسم المضمر نحو الاسم بدل تفسير المدمر وبدل بعد من كل من خمسة أو خبر المتلمة وأحدها أو متدعون وخبر الوضع منها أو مفيد وأقصده مضمر. مضمر بدل شوف بدل خبر المتدع المحذوف مفيد في المحذوف أقصده المضمر منها المضمر. هيا نحو أنا وأنت نحو خبر المتدع مضاري كان نحو مضاف أنا في محل الجار المضاف لم يجي على الفتح ما هو هذا كطريقة وأنت في محل الجار أنا وأنت في محل الجر المضمر من جار الفتح ومن العجائب أصبح ضمير الرفع ضمير الجر أعجوبة هذا ضمير الرفع كيف يصبح ضمير الجر في محل الجر المضمر من جار الفتح أو من أعارك تلك واسم العالم نحو زيد ومكة واسمه بدل معطوف على البدلية والمفعولية العالم صفة تبع أو بدل أو تبعان وإنما كان العالم صفة وإن كان جامدا لأنه يؤول بالمسمى العالم أي المسمى وإلا العالم جامد هو نحو زيد ومكة نحو مضاف قال المنتج المزرع والسجن نحو مضاف زيد مضاف إليه ومكة ما تمره على متجره الفتى نيابة عن الكسرة لأنها اسم غير منصرف للعالمية وتأنيس اللفظية. والاسم المبهم نحو هذا والاسم معطوف البدلية والمفهومية المبهم صفة تبعه بالرب نحو هذه ونحو نحو خبر المبتدا المزروع نحو مضاف هذا بتنبيه ذا اسم إشارة يشار بها في محل الجر ومن جار سكون وهذه هي الراتبة زه أما التنبيه زه اسم إشارة في محل الجر المطلوب من جار الكسر ولا تقول هذه ها التنبيه زه هي الإشارة فهؤلاء ها بتنبيه أولئي اسم إشارة في محل الجر معطوف من جار الكسر والاسم الذي فيه الألف والاسم معطوف مع البدلية والمفعولية والاسم الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصيغة واحد في محل الجر بدل عطف بيان صفة للاسم الذي فيه حرف جر مبني على سكون أو ضمير مبني في مبني على انقطع الجر ومبني خبر مشدد الألف مبتدع مؤخر واللام معطوف والاسم الذي استقر فيه الألف واللام والجملة صيغة الموصول لا بعد له من الغير واللام معطوف مفهوم نحو الرجل والغلام نحو الرجل نحو الخبر المبتدا المضارع نحو مضاف الرجل المضاف اليه والغلام معطوف مجرور وما اضيف الى واحد الواجبة ما موصولة موصوفة في محل النسي معطوف اضيف في الامات مغير الصفة ومن جعل الفتح والنائب فاعله هو واضيف إلى واحد من هذه إلى واحد جاء عمر بن الخطاب وأضيف والجملة صيغة موصوفة والذي أضيف ولفظ مضاف إلى واحد يعني مصدر ها؟ لا مصدر ايش؟ لفظ مضاف إلى واحد ولفظ مضاف كيف يكون له لفظ مضاف؟ ولا خلينا نقول مضاف غابي ولفظ مضاف كنا سألنا مبتدا خبر مفعول من هذه الأربعة. من هذه الأربعة لوازم من هذه جاء وما المتعلق بأديبة. هذه الأربعة بدل أطلب الصفة والنكرة كل اسم والنكرة مبتدا مضمة جارة كل خبر مضمة جارة كل مضاف اسم مضاف إليه شائع شائع صفة لأول الجد شائع في جنسه في جنسه جاء متعلق بشائع هذا مضاف إليه لا يختص لا نافية بطل عملها لدخولها على الجملة الفعلية بعد أن كانت مختصة باسم النكرة مبنية على السكون يختص في المضارع المرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة يختص به واحد واحد دون الآخر واحد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة لا والنكرتين لا يختص به واحد دون آخر دون آخر دون منصوب أو ظرفية الظرف متعلق بلا يختص دون مضاف آخر مضاف له المضاف المضاف على متجر الفتحة لنابة الكسرة للوصفية ووزن الفعل آخر أصله ووصف أصله وزن أفعل ممنوع تأنيث بذلك أسهل تقريبه تقريبه متلامر تقريبه مضاف مضاف إليه كل ما صلح كل خبر ما فيه كل مضاف ما مصبت ما مصبت مضاف إليه صلح صالح في الماضي من جالفة دخول دخول فاعل مرفوع دخول مضاف عليه مضاف إليه ولا بما تب وجملة صلة ما وتقريبه كل الذي دخل صلح دخول الألف واللام كل اسم صالح عليه دخول الألف واللام يجوز يا شيخ أن نقول ما نكرة موصوفة نكرة موصوفة لا تقول مستوية يعني كل شيء صالح هذا كل شيء صالح كل شيء صالح ما عنده معنى إذا جعلتها مصدرية تقول كل شيء صالح إيه هو كل شيء صالح إيش معنى عليه نحو الرجل والفرس على حرف جر مبني على الألف المبدلة ياء لاتصالها بالضمير لئلا يلتبس بالفعل الماضي إذ لو كيل علاه الهاء ضمير الغائب المفرد المذكر في محل الجر مني على الفتح دائم ذلك بدخوله نحو الرجل والفرس نحو الرجل والفرس نحو خبر المبتدا مضاف إليه نحو مضاف الرجل مضاف إليه والفرس معطوف مجرور ايش عندكم سؤال؟ صلى الله محمد على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن هجر رحمه الله تعالى باب العطف باب العطف يعني العطف ينقسم على قسمين عطف بيان وعطف نسك عطف البيان هو التابع المبين لمطبوعه نحو قبلك اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من نكب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر وعطف النسك ما يتوسط بينه وبين مطبوعه أحد الأحرف العشرة المذكورة عند النحويين والمقصود هنا هو عطف النسك مرحبا شيخ عطف البيان تعرف شيخ هو التابع هو التابع المبين لمطبوعه مشترط أن يكون جامدا وأن يكون موافقا لمطبوعه كالنعت والفرق بينه وبين النعت أن عطف البيان لا يكون إلا جامدا والنعت لا يكون إلا مشتكا أو مؤولا بالمشتك وإلا لا فرق بينهما في التبع وقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين ابن مالك وبعضهم قال ان عطف البيان لا يكون الا معرفة والصحيح انه يكون معرفة ولا نكرة النسك واما عطف النسك هو التابع المتوسط بينه وبين مطبوعه أحد حروف العشرة المذكورة في المتن والتابع المتوسط بينه وبين متويه وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء. وحروف العطف على ما ذكره هنا عشرة، وكيل تزيد وكيل تنقص، منهم من زاد ليس من حروف العطف، ومنهم من زاد كيف من حروف العطف، والصحيح أنها دون العشرة وهي الواو، والواو هي أصل حروف العطف لأنها تأتي لمطلق الجمع سواء كان معه أو قبله أو بعده، تقول جاء زيد وعمر معه أو قبله أو بعده. ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك، عطف سابق بلاحق، أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك، رجع إلى مرة، تعطف سابقا بلاحق ولاحقا بسابق بلاحق، والمعية كذلك. وللواو خاصية نحو 20 معنى مما اختصت به من حروف العطف، مثلا تقول اختصم زيد وعمر واصطف زيد وعمر، وهذا لا يجوز إلا بالواو، اصطف زيد وعمر، ولا تقول فعمر ولا ثم عمر ولا ولا، اختصم اشترك يدل على الاجتماع، لا يعطف أحد بالأحد إلا بالواو. وتكاتل زيد وعمر تفاعل كذلك من خاصيتها، ولها خاصية ذكرها صاحب الصبان نوع 20، وذكره في حاشية الخضري، وذكره في حاشية التصريح، وفي المغني كذلك نوع 20 من خاصية الواو. وهل تفيد الترتيب كما يقوله الكوفيون؟ والصحيح أنها لا تفيد الترتيب، ولذا قيل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، هذه الواو لا تفيد الترتيب، وإنما وجب الترتيب من الأحاديث من دليل آخر لا من الواو. وأما دلالة الواو على الترتيب فهو قول ضعيف مذهب كوفيون. والواو أصل حروف العطف لأنها تأتي سابقا بلاحق ولاحقا بسابق، وتأتي مع المعية، وهي لمطلق الاشتراك، وبعضهم فرق بين مطلق الجمع وجمع المطلق كابن هشام، هذا تخيل عليهم في كتب الفقه الماء المطلق ومطلق الماء، هذا جابوها إلى هنا خياله. وهناك في فقه الماء المطلق، الماء الذي لم يتغير اسمه بشيء آخر، الماء المطلق، ومطلق الماء سواء تغير أو لم يتغير، الماء سواء كان نجسا أو طاهرا أو تغير اسمه أو لم يتغير، هناك فرق بينهم. وهنا الجمع المطلق ومطلق الجمع واحد، الجمع المطلق، وإنما جاءت للجمع المطلق أو لمطلق الجمع مستعد. وقد اعترض صاحب المغني على بعض النحويين بقوله لمطلق الجمع، بل قال إنها للجمع المطلق، ما مرحبا أخذها من جاءها من الفقه أدخلوها لنا. وارفع والفاء للترتيب باتصال، تزوج زيد فولد له، إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل ومدة الجماع ومدة هذه المدة فقط، تزوج زيد فولد له على طول وصلت إليها وحملت، لا شيء مدة للجماعة، مدة 9 شهور أو 6 شهور أو 2 سنين و6 شهور لي، أنا كنت في بطن أمي 2 سنين و6 أشهر، وهذا كله ذوي جلبه. نعم، لأنه ما كان بينهما فترة، حملتني وجلست معها أخذ منها وأشرب منها بواسطة السرة، جلست سنتين وستة أشهر. كيف هذا؟ ها؟ إيش المانع؟ السبب؟ إيش المانع؟ ليش أدخل؟ ليش أخذ؟ يا رب الدنيا. لا لك ارتحت فراحي. خلصت هناك وأنبت الشعر وأنبت كل شيء. هذا كتب والدي في تاريخي. قام في بطن أمه سنتين وستة أشهر. هذا مما خلقه الله سبحانه وتعالى. ويحكى أن الشافعي كان في بطن أمه أربع سنوات. هكذا يقولون في كتب التواريخ. وكذا واحد من مشايخنا يقولون جلست في بطن أمي أربع سنوات. ولا ندري سر الله سبحانه وتعالى، إما بالمغز أو أو بحكمة لا يعلمها إلا الله. وبعدهم بستة أشهر ترميه بستة أشهر. أنت بكم؟ تسعة ولا؟ لا أدري شيء. هاي. وثم؟ وثم للترتيب بانفصال ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء وثم للترتيب بانفصال. طيب ما شاء تزوج زيد ثم ولد له إذا كان بين تزوج والولادة سنة أو سنتين أو أربعة سنوات. تزوج زيد ثم ولد ثم بعد شوية المعنى وثم للترتيب بانفصاله. هذه بيت المالك يا مرحبا. ثم للترتيب بانفصاله وثم وقد تبدل الثاء فاء المجرور ثم وثم ثم نعم ايه وثم او ثم بإبدال الثاء فاء بإبدال الثاء فاء وأو لغته مرحبا وأو تأتي لمعان منها الإباحة نحو تزوج هندا أو أختها تزوج فاطمة أو حفصة أو للتخيير تعلم نحوا أو فكها جاليس ابن سيرين أو حسن البصري ونحو ذلك تخيل. أو جالس الفقهاء أو النحويين وللشك فإنا وإياكم على هدى تشكيك هو عزيز جاءك أو عمرو ما أدري شك وللتقسيم الاسم الكلمة اسم أو فعل أو حرف أشك تقسيم ونحو ذلك اسم والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة يجوز الجمع بين الأول والثاني والتخيير لا يجوز فيه الجمع هذا فرق بينهما أن الإباحة يجوز فيه إيش؟ ليس العكس شيخ نعم التخيير تفيد ماذا يا شيخ؟ التخيير يختار واحدة منهما تزوج هندا أو أختها إيش الإباحة شيخ؟ إباحة يجوز فيه؟ تعلم فكا أو نحوا يجوز أن تتعلم النحو والفكا الفرق بينهما شيخ؟ بين الفرق التخيير والإباحة الفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يجوز فيه الجمع والإباحة يجوز فيه الجمع هذا التخيير اختر واحدة منهما لا يجوز لك الجمع بينهما والتخيير يجوز الجمع نعم والإباحة والتخيير لا يجوز ايه بالعكس الإباحة يجوز والإباحة يجوز فيه الجمع ايه تعلم فكرا أو نحوا فلو تعلمت الاثنين ما عندك طيب مشكلة. مثل قول عز وجل لا يأخذكم الله باللغو في أمانكم ويأخذكم بما أخذتم من فكفارة يطعم عشرة مساكين أو هو هذه التي أتي هي للتخيير ولا الترتيب؟ نعم إما الأول وإما الثاني لا يجوز لك الجمع للكفارة. إيه نختار واحد ولو فعلت واحدا كفاك وأما الثاني إذا فعلته لا يكون كفارة وإنما هو صدقة. إيه الإباحة هو الذي يجوز الجمع بينه وبين ما قبله. تخير لا يجوز الجمع. كقولك تعلم نحوا أو فكرة ولو تعلمت النحو والفكرة بما إيش مشكلة ما في مشكلة. جالس ابن نشير أو الحسن البصري لو جالست يوم من الحسن البصري وجالست ابن نشير ما عنده مشكلة. جالس الشيخ ابن باز أو الشيخ بسيمة ولكن كل يوم مرحبا كيف تجالس بينهم مرحبا. وأم أم وأم هي تأتي بعد همزة التسوية أو همزة يضربها وبأم التعيين. وأم من أصلها تنقسم على قسمين متصلة ومنفصلة. وأما المتصلة فهي تأتي بين بعد همزتين همزة التسوية وهمزة يضرب بها وبأم التعيين. همزة التسوية لا تحتاج إلى الجواب سواء علم أنذرتهم أم لم تنذرهم أي إنذارك وعدمه سواء. وأما حملة التعيين أزيد عندك أم عمر هذا تحتاج إلى الجواب. حملة التسوية ما تحتاج إلى الجواب وهذه حملة التعيين تحتاج إلى الجواب هو الفرق بينهما. وعلى كل حال أمين متصلة تأتي بعد همزتين همزة التسوية وهمزة يضربها وبأم التعيين. وأما أم المنقطعة فهي بمعنى بل. أما هل تستوي الظلمات بل هل تستوي الظلمات والنور بمعنى بل هي منقطعة لا تأتي في شيء. أما هل تستوي الظلمات والنور هل تستوي الظلمات أو كانوا ثمانية شيخ ماذا تستفهم؟ أم كانوا بل كانوا ماذا تستفهم شيخ أم؟ أمثل التسوية واحد ماذا تستفهم شيخ؟ أمثل يطلب بها وبأم التعيين تعيين؟ استفهم نعم استفهمي نعم يطلب بها وبأم التعيين. طيب شيخ قولوا هذا الجلال أنتم أنتم أشد خلقا أن السماء أم؟ أن السماء هذه بل استماع بل استماع هذا منقطع أشرت الهمزة العاطفة حملة فقط حملة يتربيها وبأم التعيين أو حملة التسوية وبغير هذا لا تعرف أبدا. مخيق من غير شيء أم هم الخالقون التعيين أم خلق من غير شيء أم هو أم هم الخالق التعيين يسألك أي اللي هم الخالقون أم خلقهم غيثين بيّن الجواب ولا تقول أحدهما أو كلاهما بل تقول فلان. إذا قيل لك أزيد عندك أم عمر الجواب أن تقول أو زيد أو عمر ولا تقول أحدهما عندي هذا معروف عنده عرفه من الأول فكذلك أزيد عندك أم عمر والرجل عرف أن شخصا واحدا عندك ولكن ما ميزه أزيد عندك أو عمر الجواب منك إما أن تقول زيد وإما أن تقول عمر ولا يجوز لك أن تقول أحدهما لأنه معروف عنده عرفه. طيب يا شيخ مثال لهمزة التسوية شيخ همزة التسوية مثل إيش مثاله أزيد عندك التسوية إيش قلت لك أن ذكر سواء عليهم أنذرتهم تنذرهم أي إنذارك وعدم إنذارك سواء يعني إنذارك وعدم إنذارك سواء سواء عليهم سواء عليهم أنذرتهم تنذرهم ماذا المتصلة المنقطعة؟ المتصلة هي العاطفة والمنقطعة هي التي تأتي بمعنى بل للإدراب لا عطف لها لأن الجملة التي بعدها منقطعة عما قبلها منقطع يعني إضراب إيش معنى إضراب شيء؟ نعم ما مصير إضراب يعني أنكاره؟ نعم بل هي إضرابه إنكار يعني؟ تعطي الإنكار هو؟ لا إدراب ينقسم على كين إدراب انتقال وإدراب إنكار أو لا تقول إدراب إدراب عام هو هذا يعني إدراب انتقالي مثلا انتقالي تترك هذا وتنتج إلى غيره ولا تعرض ما قبله وأما إذا أبطلت فقول له إدراب انتقالي انتقالي انتقالي وانتقالي انتقالي يجي يجب بل طيب ضابط حمزة التعيين كيف تعرف بمعنى الواحدة تحتاج إلى الجواب والواحدة لا تحتاج همزة التعيين تحتاج إلى الجواب هذا أو هذا جبلي همزة التسوية المعنى كلهم سواء سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم المعنى إنذارك وعدم إنذارك سواء لا تحتاج إلى الجواب وأما قولك أزيد عندك أم أمر هذه تحتاج إلى الجواب هو يسألك هل عندك زيد أو عندك عمر وتقول له إما زيد وإما عمر ولا تقول أحدهما ولا ليس أحدهما لأنه عرفه قبلك وإما إما قيل هي عاطفة وقيل غير عاطفة ومعناها كأو تزوج إما هندا وإما أختها تعلم إما فكها وإما نحوا فبل قيل إن إما غير عاطفة لأنه يقتل مع الواو وأجابه لهذا لأن حرف العطف لا يدخل على حرف العطف وأجابه أن الواو يعطف إما على إما إما منا بعد وإما فداء وإما تعطف الجمل إلى الجمل تعرفه ولذلك قال ابن مالك ونسوا أو في الكسج إما الثانية فإنه إما ذو إما النائية في الكسج يقول في المعنى لا في العمل ونسوا أو في الكسج إما الثانية في الكسج خصصه أي في المعنى وأما في العطف ما عندها وصوروا أنها غير عاطفة لأنها مقتزمة بها في العطف ما هذا ومن وبل كلاكن بعد مسحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها لم أكن في مربع بلتيها بل كنت بدين بل بكرا ولا بدعا امره اثباتا تلا ما هذا بل ولا لا نداء امرا يا زيد لا عمرو فاضرب زيدا لا عمرا بعد النداء وبعد الامر ولا نداء امرا واثباتا تذا جاء زيد لا عمرو او عمرا هي لا بمعنى لا لا ما لا نفي تمشي ما قبلها وما بعدها تعطف مع المعنى عندها المعنى النفي مع العطف جاء زيد لا عمر أي ما جاء عمر معنى هذا بعد النداء ولا أو ولا أمر ولا أمر والإثبات ولا نداء أمر وإثبات تلا ابن مالك لا يرحم جمع النفي طيب أعطونا شيخ مثال بعد النداء وبعد أمر وبعد إثبات يا زيد يا عمر لا زيد يا زيد يا عمر أكرم زيدا يا بكرا جاء زيد لا عمر ما طوف هل يتبع ما قبل يعني ما قبل يعني جاء لك في المتن وإذا أعطوا السلام في المعرفات فإن سوف تنصد في المتن طيب ولكن ولكن الذي تزاكي بشرط ألا تقترن بالواو وبشرط ألا يكون معطوف مفردا جاء زيد لكن عمر للاستدراك معنى هذا الاستدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه والاستدراك كيف يعني شيخ جاء زيد لكن عمره يعني أو جاء زيد لكن عمره جاء جالس أو ونحو ذلك وحتى حتى في بعض المواد أكلت السمكة حتى رأسها سمكة حتى رأسها حتى رأسها أكلته في بعض المواد وأما في بعض المواد تكون حرف جر حتى مطلع الفجر وتكون حرف ابتداء وتكون حرفا داخل اسم المضارع تنصب بإدمار أن ولذا قال والدي في بعض القصيدة وكنت حتى في الفنون داخلة وكنت حتى في الفنون داخلة يعني ترفع في كل شيء مثال زيدون وخلع وكن كاتب من داخلة لا في أجد المرأة جعلها في آخرها أسيا حتى ولا وثم لا كلا وخلا يقول لك في بعض المرأة وكن كاتب من داخلة لها شروط حتى لها شروط لا أن يكون جزءا مما قبله وأن يكون في ضعف أو قوة كهرناكم أتنكما تفأنتم كهابوا لنا أتعبنين الأساقرة كهرناكم أتنكما تفأنتم شجاع يدل على الشجاع كهرناكم أتنكما تفأنتم كهابوا لنا حتى بنين الأساقرة هذا يدل على الضعف هذا يدل على القوة أن يكون جزءا مما قبله مما قبله دلالة على القوة أو الضعف جعلناكم حتى كما تبع أنتم متعبون لنا حتى بنينا الأسر نعم حتى الجار حتى حتى إما أن يكون آخرا أو متصلا بالآخر إما أن يكون متصلا بالآخر حتى مطلع الفجر لأنه متصل بالآخر وطلوع الفجر ليس آخر الليل وإنما هو متصل بالآخر آخر الليل طلوع الشمس لغويا وأما منها ستة هي آخر الليل طلوع الفجر. وهم يبنون اللغة العربية قالوا أو متصلا بالآخر كقوله تعالى حتى مطلع الفجر. فإن الفجر عند اللغويين ليس آخرا وإنما هو متصل بالآخر، وآخر الليل طلوع الشمس. وأما في الشريعة الفجر هو آخر الليل، ولذلك صلى الصبح والصائم لا يأكل بعدها أكلت سمكة حتى رأسها آخر حقيقة. كيف قلنا له آخر؟ هذا أنك إذا بدأت من رجلها يكون رأسها آخر، وإذا بدأت من رأسها يكون رجلها آخر باعتباره. وقيل إن الرأس خلق آخرا بعدما خلق الله جميع الأجساد، آخر الرأس لأن فيه الأذنين والعينين واللسان، آخر حركته في الآخر، هكذا يقولون الجماعة. والرأس هو آخر، ولذا كلا قدوة سمكة حتى رأسها، والرأس آخر في الحلكة. وأنا لو أوافق على ذلك لأن الله يعلم كيف يخلقه. يا شيخ ما ندري ما الفرق بين النصب والجر يا شيخ؟ إذا قلنا حتى رأسها أو رأسها، أوه ما الفرق بينهم؟ حتى رأسها أكلت سمكة إلى رأسها، إلى رأسها والرأس مش مأكولة. أكلت سمكة حتى رأسها مأكول، أكلت سمكة حتى رأسها في خلاف بينهما، هذا مأكول أو غير مأكول. وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل ألفية السيوطي في البلاغة ولا في النحو، لا في البلاغة وعلى كل هذا السيوطي هو. وفي دخول الغاية الأصح مش في الأصول هو، وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل ما إلى وحتى دخل خذ بساطة أصح لا تدخل مع إلى وتدخل مع حتى أو بالعكس. حتى مطلع الفجر سرت من جدة إلى مكة، هل تدخل مكة في السير؟ لا، هي غاية. أتم الصيام إلى الليل، ليل ما يدخل في الصيام، أتم الصيام إلى الليل. وإذا قلت يدخل الليل لا بد أن تصوم الليل. بيت هذا الدار من هذا إلى هذا، من هذا إلى هذا، هل يدخل هذا أو هذا؟ ما يدخل، وإنما هو غاية. وإذا قلت يدخل إلى هذا، وين الغاية؟ إذا دخل هذا اتصل. قال باب العطف، قال المؤلف قال باب العطف شرمات باب العطف وفعله هو يعود إلى المؤلف. باب خبر المبتدا معذوف باب مضاف العطف مضاف له والمضاف له مضاف المضاف علامة جر كلمة ظاهرة في آخره. حرف العطف أخيرا حروف العطف حروف مبتدا مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة، عطف مضاف له عشرة خبر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. وأطرد بين عند المطابقة بين المبتدا والخبر لأن حروف الجمع عشرة مفردة، ويجب أن المطابقة عشرة بالمعنى لأن العشرة وإن كان لفظ مفرد ومعناه جمع. أو أجيب بأن أسماء العدد مستثناة من المطابقة، هذه حيلة، وهم يقولون لا بد من المطابقة ثم إذا جاءت يكونون الأحدار، لأن علة النهاة أوهام من بيت العنكبوت. وعلة النهاة أوهام من بيت العنكبوت، ما عندها حديث وما عندها قرآن دليل. سمعنا من فلان وسمعت من فلان، سمعت من فاطمة وسمعت من أحمد، هذا هو الدليل الكون. ما هذا؟ وهي الواو والفاء. الواو استناف في الاستناف بأنه هي ضمير غائبة مرتبة في معرفة المبتدأ من جهة الواو خبر مرفوض مضمون ظاهرة. مرحبا. والفاء. والفاء مرفوض مرفوض مضمون ظاهرة. ثم في محل رفع مرفوض من جهة الفتح أو من حركة الكاف من ثم. واو. وأو في محل رفع مرفوض من جهة السكون ومنعه سكون الحكاية. وعم أم في محل رفع مجرور يا سكن ومن أو سكن من كأمون أم أم من أموالا وإما إما في محل رفع مجرور يا سكن ومن أو سكن إما إما وبل بل في محل رفع مجرور يا سكن ومن أو سكن بلوم بلوم بلوم بلوم بلوم ولا لا في محل رفع مجرور يا سكن ومن أو سكن حكاية لا أقول لا ولكن لكن في محل رفع مجرور من جهة سكون ومن أو سكون الحكاية وحتى حتى في محل رفع مجرور من جهة سكون ومن أو سكون الحكاية حتى في بعض المواضع في حرف جر بعد ما يجي فيه بعد مضاف مع المواضع مضاف إليه ولما دخلت عليه ال أصبح منصرفا المواضع بشرط إن موانع الصرف شرطه أن لا تدخل عليه أل ولا يكون مضافا ولا فيكون منصرفا لقوله تعالى في أحسن تقويم في أحسن تقويم مرحبا الجر والمجرور متعلق بواجب الأصل لكل حالا من حتى حتى على كونها في بعض المواضع لابد أن تحفظ الشروط والحروف واو او ف ثم هذه احفظها هل تنظر يا شيخ شروطها شروطها كلها لا اولا احفظها احفظها بس بعد ما حفظها نعم بعد ما حفظها هذا اسهل لي 10 او 9 مثل كات اما ومثل أو في الجسد إما سا إما النا إما ثانية في النحو إما ذي وإما النائية إما ذي وإما إما تزوج إي وإما النائية البعيدة ابن مالك في النحو إما ذي وإما النائية إما هذه وإما تلك ماذا يا شيخ في أربعة مواضع ثلاثة المواضع ليست مضافة شيء في أربعة مواضع أنا أقول لك إذا كان غير منصرف مضافا لا مضاف إليه أقول لك إذا كان غير منصرف إذا دخلته أل أو كان مضافا ينصرف كقوله في أحسن تكويم وفي المساجد وفي المحارب وأما إذا دخله ما قبله فليس مضافا وإنما هو مضاف إليه مضاف إليه يعني لا آه. يمنع نعم هو المضاف يعني نعم إن المواضع مضاف إليه ها؟ المواضع ها مضاف إليه في أي مكان؟ في أربعة مواضع مش مضاف إليه وإن نحن نقول في المضاف لا في المضاف إليه إذا دخلته أل أو كان مضافا ينصرف لا إذا كان مضافا إليه وإنما أقول لك إذا دخل سؤال أو كان مضافا فقوله تعالى في أحسن تقويم وجرب الفتحة ما لا ينصرف وجرب الفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف ما لم يكن مضاف أو يكون بعد عن ردف ألفية بن مالك عرفت ما لم يضاف أو يكون بعد عن ردف ما لم يضاف المقصور مضاف إليه نعم مضاف هو مضاف لا مضاف إليه لا فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيد وعمر ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد ما هو هذه أعرابها مشتبه شرح فإن عطفت بها على مرفوع رفعت إذا كان المعطوف عليه مرفوعا لا بد أن يكون المعطوف مرفوعا لأن فائدة العطف هو الاشتراك في العمل وكذا إذا عطفت منصوبا على منصوب لا بد أن يكون منصوبا لأن فائدة العطف هو الاشتراك في العمل وهكذا إذا عطفت مخفوضا على مخفوض لا بد أن يخفض سواء كان خفضه بالحرف أو بالحركة وإذا كان المعطوف مجزوما لا بد أن يكون المعطوف مجزوما لأن فائدة العطف هو الإشراك في العمل لكن هذه المسألة تخرج من باب الإفراد إلى باب الجملة. زيد لم يقم ويقعد، هل تكون من باب عطف الجملة أو من باب عطف المفرد؟ زيد لم يقعد ولم يقم ولم يقعد. نعم نعم. طيب تقول قام زيد وعمر. قام زيد وعمر، شاركت بين زيد وعمر في حصول القيام إما قبله أو بعده أو معه. قام زيد وعمر قبله أو قبله أو معه أو بعده. لا ها؟ لا تتجاوز. لا وإن كان شرحت الشيخ يقعد هل عصر الجود أو عصر بس لا ما وصلنا لها تحت الاسم قلبي تحت بس تحت آخر تحت ولا نزل على الاسم ورأيت زيد وعمر. رأيت زيدا وعمرا، شركت عمرا بزيد في وقوع الرؤية عليه. رأيت بمعنى علمت، أو رأيت بالبصر. رأيت أبصرت زيدا معه عمر، أبصرت زيدا بعد عمر أو قبل عمر، يجد في الوجهات لأن المراد المتقل اشتراك، لا قبله ولا بعده ولا معه. ومررت بزيد وعمر، وهكذا ألصقت مروري بزيد وبعمر كمن. ألصقت بزيد وعمر باعتبار اللفظ، وأما معناه في محل نسب، هل يجوز لك أن تقول مررت بزيد وعمر؟ فيه أقوال بين العلماء، منهم من يقول لا يجوز، ومنهم من يقول يجوز. ومن رعى في الإتباع المحل فحسن بن مالك، كل شيء له محل، ومن رعى في الإتباع المحل فحسن. مثلا إذا قلت زيد ضارب عمر وبكر، وبكر يجوز في الوجهاني، لأن ضارب مضاف إلى منصوبه فمحله منصوب، يجوز لك أن تتبع بكرا. زيد ضارب عمر وبكرا وبكر، هذا متفق عليه. وفي الجار والمجرور اختلفوا فقالوا لا، بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز. فزيد لم يقعد لم يقم ولم يقعد. زيد لم يقم ويقعد. لا ولم يقعد. هذا مشكلة. ليست مشكلة. زيد لم يقم، جزمت بلم يقم. وأما إذا أدخلت اللم في الثانية، إيش معنى العطف؟ إيش الفائدة؟ لو قلت زيد لم يقم ويقعد بالعطف على الجزم جائز، وأما إذا أدخلت هناك لم وهناك لم، إيش معنى العطفة؟ ما في فائدة، لأن لم دخلت هنا ودخلت هنا وجزمت. إيش الواو؟ ما عندها إلا عطف الجمل، عطف الجمل فقط، مثل فائدة له. والحق أن يقول زيد لم يقم ويقعد. إذن إذا قلت زيد لم يقم ويقعد، يقعد معطوف مجزوم على لم يقعد. أما عطف الجمل ما تدخلنا، والعطف ينقسم على أقسام، عطف مفرد على مفرد، وعطف مفرد على جملة، هذا محل آخر، ونحن ما تدخلنا إلى هذا. يخرج الحي من الميت ومخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت ومخرج الحي، لأن يخرج إما أن يعبر بمخرج أو الثاني بالفعل أو الأول بالفعل بالاسم. فإن عطفت بها على معروف على مرفوع رفعته. نعم نعم. تنبه يا رجل، الفاء فسية سميت بذلك لأنها فسات عن جواب شرط مقدرين. إن حرف شرط وجزم مبني على سكن عطف فعل ما في محل جزم فعل الشرط مبني على سكن أو مبني فتاة مقدرة سكن العرب في محل جزم التعوذ من المخاطب في محل رفع فاعل. فإن عطفت بها جار ومر متعلق بعطفت على مرفوع على مرفوع عطفت بها ما فيش في بها فإن عطفت بها على بها موجود بها موجودة بها جار متعلق بعطفت على مرفوع جار ومر متعلق بعطفت عطفت على مرفوع رفعته رفعته هذا الجواب رفعت رفع في محل جزم جواب إن مبني بفتحة مقدرة أو مبني على السكون التعوض من المخاطب في محل رفع فاعل. وهنا إن عملت في عطفت وفي رفعت تنبه فإن عطفت بها مرفوع رفعت عطفت في وسطها ورفعت جوابها تنبه يأتي لك المشكلة أو على منصوب نصرته أو حرف عطف على منصوب جار ومر متعلق بما تعلق به جار ومر قبله وهو قوله على مرفوع نصبت نصب في محل الجزم معطوف على رفعت من عطف المعمولين على المعمولين بعاطف واحد وعاملين مختلفين شوفتوا دخلك ما دخلك من عطف المعمولين على منصوب بقوله على مرفوع على المعمولين من عطف المعمولين على منصوب نصبت عطف المعمولين ب على مرفوع رفعت هناك معمولين وهناك معمولين وبينهما عطف واحد والعامل ما هو عامل الجار ومروب عطفته وعامل رفعت ونصبت إن على الجار المجرور العامل هو الجار ومروب متعلق بعطفته طيب ورفعت جواب إن نعم جوابه ها وإذا عطفت على منصوب بكونك على مرفوع أو عطفته ها أو على منصوب النصب بتعليكم على مرفوعين ونصبت برفعت إيش كانوا يعملوا؟ مختلف أو على منصوب دار مجرور متعلق بعطفته الجواب مجرور متعلق بعطفته جوابه معمول إن بعملين مختلفين هذا مختلف فيه مش جائز عند بعدهم وعند بعدهم يجوز بعطف واحد وعاملين مختلفين من عطف المعمولين على المعمولين بعطف واحد وعاملين مختلفين عامل الجار والمجرور قولك عطفت وعامل رفعت ونصبت إن عاملين مختلفين تنبه لها يا ولد من عطف المعمولين على المعمولين بعطف واحد وعاملين مختلفين لا تمشي حتى الخلاص إذا جاوزت هنا تنتظرك في ألفية عندها شوكة أسهل نحن قلنا يا شيخ إن شرطية إن حفر شرطية ونفية لا إن حفر شرطية وجزم فعل وجزم ما فيش نفع هنا عطفته هذا فعل شرطة فعل شرطة وفي أجر مجرم متعلق بعطفته بعطفته ايوه وعلى مرفوعين جار مجرور متعلق بما تعلق به جار مجرور قبله عطفته يعني نعم طيب شوف شوف فإن عطفت على مرفوع متعلق بعطفته وبها؟ نعم بها ما فيش حاجة رفعت جواب إن طيب عربي. شوف أيها. على منصوب متعلق بما بشرك على مرفوعين ايوه به يتعلق بعطفته على مرفوعين ها وهو عطفت نفسه عطفته هو العامل طيب وإذا صبت معطوف على رفعته أنا صبت متعلق على مرفوع دخلكم معطوف ها صبت رفعته نسبت ووفات عدو عاملهما إن عاملهما إن على مرفوعين على منصوبين عاملهما عطفته نسبت مختلفين هو رفعت عاملهما إن طيب أنا مشكلة رفعت إن عطفت على معمولين على معمولين فوجبت جائزة ووجبت على مرفوعين رفعت أو على منصوبين نسبت ما عليك يا شيخ من عطف المعمولين هذا ممكن تشاهدنا ايش عطف المعمولين هذا ما ربيع المعمولين إيه؟ على منصوبين ونصبته نصبته ورفعته عاملهما لا لا اول كان معطوف بالعطف طيب على منصوبين معطوفين على مرفوع اي على منصوبين على منصوب هذا على منصوبين قدام إيه؟ هنا هنا هنا على منصوبين معطوفون على قولك على مرفوعين الجار مجرور بالجار مجرور اسمها هذا هنا بين عطفته لا هنا هنا على مرفوع متعلق بعطفته طيب او على منصوب متعلق بمرفوع على مرفوعين قولنا في عطفته الجار مجرور يعمل هو عطفته طيب رفعت هي جوابين على نصبك معطوف على رفعته بعطف واحد هذه فقط عطف هذه هي بعطف واحد وعاملين مختلفين من عطف المعمولين وين العاملين الان المختلفين هما ان وعطفته انا عطفته على عاملين عاملين مختلفين هي حرف وهذا فعل ايه ان حرف وعطف فعل ان عاملين ان حرف عطفته فعل اذا جاوبتك هناك وفي الألفية تكون مشكلة عليك لا بد ان ترفع لك دخل شوية آية إلى الآن ما وصل إلى عقلي حياتي تقول هكذا أقول لك أنا على مفعول خفضته أو على عطف على مخفوض جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبل خفضته في محل جزم في الوسط من عطف المعمولين على المعمولين بعطف واحد وعملين مختلفين أو على مجزوم جزمته أو الفاظ في على مجزوم تعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله جزمت في محل جزم معطوف من عطف المعمولين على المعمولين بعطف واحد وعاملين مختلفين. تقول قام زيد. يجب هذه المسألة تجي لك في أي مسألة. تبحث عنها هل العامل متحد أو المختلف. أنت بنفسك بعد. تكون في بعض الكتب. وتختلف في بعض الأماكن تارة تكون عاملا واحد وتارة تكون عاملا مختلفين وتارة تكون محتمل تقول قام زيد وعمرو تقول في المضارع المرفوع وعلامة توكيد مسنود حالة في آخره وفاعله ضمير مسند تقديره أنت قام زيد وعمرو مقولك المنصوب مكتوب عندها تصرفي قام في الماضي اللي جلست زيد فاعل مرفوع وعلامة توكيد مسنود حالة وعامله الفعل على القول الصحيح وكيل الفاعلية أي كونه فاعلا أي مسند إليه معنوي والصحيح أن العامل هو الفعل وعمل المعطوف والمعطوف على المرفوع مرفوع على مطوفة مطوفة ظاهرة في آخره والجملة في محل النصب مقول رأيت زيد وعمر معطوف من سماكي وإن أردت صغابة وعافل ما تمني على السكن التوضع من المخاطب في محل وفي فعل ومن جلفت زيدا مفول به منصب وعلامة نصب فتاة ظاهرة وعملا الواو عتبة عملا معطوفا المطبع المنصوب منصوب وعلامة نصفة ظاهرة والجملة في محل النصب معطوفة ومررت بزيد وعمري معطوف منصوب معكي وين على تصغير مرة في الماء ضمنية على سكون على التاء ضمير المتكلم في محل وفي فعل ضمنية على الضم وعد بالفعل مرر بزيد جاء عمر متعلق بزيد متعلق بمررت مررت بزيد وعمري وعمل الواجبة عمل المعطوف والمعطوف على المجرور المجرور وعلامة ذكرة ظاهرة جملة الفعل والفاعل في محل النصب معطوفة مررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد كل النسخ ولم يقعد عندكم لم يقعد ويقعد ما في كل النسخ هذا الشيء هذا الشيء وهذا الشيء وهذا كله الكفراوي كمان كله هذا شوف الكفراوي هذا عيب كبير هو إذا كان هذا تأكيد ما يكون للتأكيد يا شيخ مستأكد وإننا نقرأ العمل هذا اسم تأكيد بلم يأكد نعم في موجودة زيد لم يقوم ولم يقوم ما الذي يقوم في الشهر هذا من العجائب وأما لم يكن ديما بلم الثانية مش بالعطف في الشرح يقول الشيخ وانكار الثالث لم يقم ويقعد زيد هذا هو الكبان هذا هو ثم يقعد زيد لعل اللم الثانية غلط ما في الحاشية حاشية ما تكلم لا ما تكلم ما ذكرها خرجنا عن الموت إذا دخلت اللم وزيد لم يقوم زيد موت لا مفروض مطن ظاهرة لم حرف نفي وقلب وجزم ومنية سكن لم يقوم يكون في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمية تكون آخره وعظيفة الواو لالتقاء الساكنين يقوم يقوم أي ساكنين عزفنا الواو لالتقاء الساكنين أي مساكن أصله كيف كان يقوم قلنا لك يقوم ساكن ما يقوم وإذا قلت وإذا جزمت الميم يقوم التقاء الساكنين يقوم لأن العرب لا تتكلم بالتكاء الساكن إلا في مواضع حساسة كجابة وضال وحقة وفي الوقف بالعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين محصورة التكاء الساكنين في الوقف وفي المضاعفة كجابة والطامة والحقة له ثلاثة أو أربعة محصورة وإذا ما في التكاء الساكن في كلام العرب الحسن عندك الرجل عندك الحسن عندك الله هذا عندهم معيب هو كيف تستفهم عن الله تستفهم عن الله الله خير من ماشي هذاك مشكلة هو إذا حرف النداء إذا كان ما فيش وإلا إذا جعلت حرف الاستفهام في مشكلة ولا يقول الله أكبر وإذا قال الله أكبر وربما بطل الصلاة وربما يخرج أن الله أكبر سؤال هل الله أكبر معناه إذن كيف تجيء صلاته وفي منح الفكرية شرح الجدرية ومؤذن الحرمين يقول من زمان هو ومؤذن الحرمين أخرج الكلمة العربية عن موضوعها فيقول فيزيدون في الله أكبر كما جنه إثنى عشر ألف أما اليوم عشرين الله مثلا 20,000 أخرجوا الكلام العربية عن موضوعها يقول هنا مؤذن الحرمين تقول شرح الجدرية جدرية تعرفها؟ نعم التجويد من ناحية فقهية زيد لم يقم والجملة في الفاعل خبر مبتدأ والجملة في محل نفس ما تقول ويقعد الواو عاطفة يقعد معطوف مجزوم وعلامة جزم سكون آخره وأما إذا قلنا ولم يقعد الواو عازفة لم حرف قلب وجزم يقعد في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزم سكون آخره وفعل هو والجملة معطوفة ما في عطف المعلة إن عطف الجملة على الجملة على الخبرية زيد الشيخ مبتدأ المبتدا لم يكن جملة خبر الجملة في وفاعل جملة ما كان وفاعل خبر المبتدا خبر المبتدا جملة مصرية في الجملة الكبرى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين لم يقم لم يقم فعل هنا مجزوم وعلى مجزم سكون آخر يقوم وأحب عزبة والدك على التكريم يقوم كان أصله قام يقوم عزبة والدك على التكريم ايش عندي سؤال؟ شيخ مثال على عطف البيان ها؟ مثال على عطف البيان إدارة؟ عطف البيان مثال لعطف البيان مثال لعطف البيان أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نكأب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر أقسم بالله أبو حفص عمر أبو حفص عمر فمسها وعمر وعطف بيان لأبو حفص أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نكب ولا دبر فاغفر له واحد عربي من الأعراب جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له إن ناقتي كانت كذا وكذا وكذا فقال عمر بن الخطاب ما مسها من نكب خلي عني فغضب الرجل فنظم فقال أقسم بالله يا أبو حفص عمر ما مسها من نكب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر ولما سمع عمر تقول تعال تعال تعال وأضعه بالواحد أشيخ ما إثمان النقب أشيخ النقب هو في ظهرها إذا كانت مجروحة يقال له نكب وفي رجلها جبر جرح هذا الجرح في اللغة الأمحرية ايش يقول له جتبة جبر؟ ها وفي اللغة الأمحرية ايه؟ ما تعرف؟ لا جتبة على والنكب؟ والنكب هو في الرجل كذلك رجل أو فضلان ما؟ النكب رجل أو فضلان ها؟ تفراه يقول أكسن ايش؟ كفراغ أكسن كامل أكسوا بعضهم يعكس في المعنى أنك في الظهر أنك في الظهر والدبر في الريل أو في الأكس يا شيخ الفرق بين عطف البيان والبدل عطف بينهما البدل ربما يكون مشتكا قليلا ويكون بدل المعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة لا يجوز فيه المطابقة أصلا أولا من هذا المعنى وثانيا إن البدل هو المقصود بالذات لا المبدل من حيث العمل لأن المبدل في نية الطرح من حيث العمل وإن قلنا إن في لفظ الجلالة مثلا قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك أحمد رب مبدل الله بدل وإن قلنا إن الله بدل من الرب أخذنا من هذا أن الرب مطروح لا والله لا يطرح إيش المعنى معنى المبدل قلنا من حيث العمل أحمد الله كما قلت أحمد ربي يقدر هؤلاء أحمد الله من حيث العامل في نية الطرح من حيث العامل لا من حيث ذاته وليس هذا في عطف البيان عطف البيان إنما جاء ليبين المطبوع لا ليطرحه وثانيا إن عطف البيان لا بد من المطابقة المعرفة من المعرفة وقد منعه بعض البصريين أن يكون في النكرة ولكن ابن مالك يقول وقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين رجع عليهم بقوله يا سؤالك ما سؤالك حكي حكي ايه استعجلت ولا اذا لم تستعجل أقول لك في بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمان مشتكان جعلناهما معتا تارة وبدلا تارة وعصر بيان تارة، كيف جمعنا بينهما؟ لأن المبدل بدل في نية التارة، وعصر بيان مبين لمطبوعه، والنعت كذلك. لكن الفرق بينهما بين النعت وعصر بيان إن عطف البيان إنما يؤكد الذات، إنما يبين الذات، والنعت إنما يبين صفة، الصفة الذي على المطبوع، بينهما فرق. عطف البيان إنما يبين الذات، المراد بأبي حفص هو الرجل المسمى بعمر ذاته، وأما النعت إنما يبين صفة على الموصوف، جاء زيد العالم أي وصفه العلم، لا يبين الذات وإنما يبين صفات. ولذا كيف تقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، تارة أعرفناه أصل بيان وتارة بدل وتارة صفة، كيف يتم الداني؟ أجب أنت يلا. عطب بيان شيخ، يعني إذا قلنا أنه يعني مطابق لما قبله شيخ. نعم، النعت كذلك مطابق، النعت كذلك مطابق، نعم. ايش الفرق بينهما؟ الفرق بين ايش؟ النعت وعطف البيان مطابق، نعم. ايش الفرق بينهما؟ الفرق بين ماذا؟ الفرق بين ماذا؟ بين عطف البيان والنعت، النعت كلهما مطابق، نعم، كلهما يجب مطابقة. ايش الفرق بينهما؟ في الاعراب ولا في المعنى؟ لا في المعنى، اما في الاعراب مطابق هو. طيب عطب، وهذا يجب من 4 من 10 وهذا يجب 4 من 10، واما في الاعراب ما في حاجه. جامد، ها؟ عطب البيان جامد. واحد. طيب. واحد. تابع لما قبل. زيد علي. تابع للمقصود لما تقول. النعت لابد ان يكون مشتق او اول. هذا جميل كلك انت جبت واحد. جديد. عطف البيان إنما جاء لبيان الذات، والنعت إنما جاء لبيان صفتي، أبو حفص عمر، والمراد بذات.